file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. ربنا سبحانه في موضع آخر واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالمطلوب من الرسول الأمر للرسول البلاغ والأمر لسائر المسلمين سمعنا وأطعنا. يعني ايه اطعنا؟ اطعنا يعني ايه؟ فعلنا، سمعنا واطعنا. قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. ايها الاخ المسلم الكريم، قبل ان تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افهم أن سماعك عن رسول الله نعمة، أن إيمانك بالله ورسوله نعمة تستحق الشكر، أن وجودك في المسجد نعمة، سمعنا نعمة، شكرها أطعنا، وأطعنا كلمة معناها فعلنا. فلا يتم شكر نعمة سمعنا إلا بتمام فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافهم أنك لا تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ككلام سائر الناس، إنما تسمع كلام الرسول وحيا يتبع ودينا يتعبد به المرء لربه سبحانه وتعالى. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة فوق جبل عرفة والمسلمون من حوله زهاء 130,000 يزيدون ينقصون، ووقف فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا قال في خطبته مما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أوفى حديث في حجة رسول الله، حديث جابر في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيها الناس إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مستقطعا في بني سعد فقتلته هزيل، ولما الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لا تضلوا كتاب الله. أيها الناس ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أحبتي كلمات جامعات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودات لكن المعاني لا تعد ولا تحصى فيها. عندما يقول النبي وتأمل أيها الناس اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. هذه الكلمة كيف وقعت في قلب أبي بكر؟ كيف؟ كما وقعت في قلبي؟ زي موعد في قلبك؟ مضروب؟ لا. كيف وقعت في قلب بلال؟ كيف وقعت في قلب الصحابة كلمة يقولها رسول الله فحواها أن العام القادم قد يأتي وليس بينهم رسول الله وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل قول الله في حجة الوداع: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب فقالوا: ما يبكيك يا عمر وقد أتم الله الدين؟ فقال عمر بن الخطاب الفقيه الفهم عن الله في نعمة موهبة، أن تفهم عن الله ليس لكل الناس عقول تفكر، لكن ليس لكل الناس عقول تفهم، في فرق ما الغبي بيفكر والذكي بيفكر. هو الأحمق إذا فعل فعلا مش بيفكر، بيفكر بس تفكيره بعمق. أما الموفق فهذه نعمة من الله له أن يوفقه للهدى وللرشاد اللي هو بنسميه التسديد. فلما سمعها عمر بن الخطاب بكى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. فقال عمر: ما بعد التمام إلا النقصان، وما أراه إلا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، مات النبي فانهدمت الأمة؟ انهدمت؟ بالعكس، استمرت، صارت. لماذا؟ لأنهم ما تعلقوا بجسد النبي، إنما تعلقوا بمنهج النبي، وذلك درس يستحق أن يوعى. إن مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنه لا يتعلق بمنهج عقلاني بقدر ما يتعلق باتجاه عاطفي، أي أنه يميل إلى هذا الشخص فيميل إلى ما يقول ويحب ما يقول، فإذا انحرف الشخص إما أن ينحرف معه أو يكفر بكل ما قال أو يترك الأمر بأمته. أحبتي، إن أبا بكر من اتبع جسد رسول الله إنما اتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استمر. إنما نراه من تهاب الأمة اليوم وتبعثرها وتشتتها، إنما نراه اليوم من هوية ضائعة في هذه الأمة، سببه أن هناك خللا تربويا، هو أن كثيرا من المربين علموا قطاعات في الأمة أن يتعلقوا بأشخاصهم لا بمنهج ربهم سبحانه وتعالى. الأشخاص زاهدون، بل إن الأشخاص يفتنون، أما المنهج الكامل فهو الباقي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: تأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفكرة. أحبتي في الله، قال ربك في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. هداهم لم يكن بأشخاصهم، لا تتعلق بشخص، إنما تتعلق بالهدى نفسه. نعم، إن الدرس الأول الذي نتعلمه من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص ميت، زائل، والمنهج باق، نحن لا نتبع أفرادا إنما نتبع منهجا استمسك به أفراد، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتباعنا للنبي إلا للمنهج الذي جاء به فأمرنا أن نتبعه. لذلك استقر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، وما خروا وما وقعوا وما سقطوا. إن السقطة الشديدة التي سقطتها هذه الأمة هذه الأيام لدليل على أن هناك خلل. نسأل الله أن تأتي السقطة فتنبئ عن الخلل، لا أن نسير في الخلل حتى نبلغ الزاوية. أيها الأخ المسلم الكريم، كلمة قالها أبو بكر تلخص كل ما قلت: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الدرس الأول: التزم بالمنهج لا بالشخص، اتبع المنهج لا الشخص، فقد يفتن الشخص. ماذا ستصنع؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدك، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم عليكم. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. من حضر المشهد مع رسول الله ومن لم يحضره، لنا جميعا المسؤولية الفردية. دماءكم أنتم، عليكم حرام أنتم، الكلام لنا جميعا لكل. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فردا فردا. إن المسلم الذي يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، حرام، قف عند كلمة حرام، كأنه يريد أن يعلمك أن الإسلام حلال وحرام، أن الإسلام عقيدة ومنهج، أن المسلم لا يتبع القانون إلا ذلك القانون الذي يوافق شرع الله. فإن خالف القانون شرع الله فبئس ذلك القانون الذي يهوي به إلى نار جهنم. لخصت هذه الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه أصحاب السنن عن حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كلمة حرام تدل على منهجنا أننا في الأصل عبيد لله فحسب، لما أحل وما حرم، متبعين لما أحل وحرم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة كثير من الناس اليوم أنه يعتقد أن طاعته لأي قانون هي طاعة لله سبحانه وتعالى. بل أنا سمعتها من بعض المنتسبين للدعوة أن القانون شر، كذب، تدليس، حب، سفاهة، تضليل. القانون ليس شرعا، إنما إن وافق القانون الشرع صار شرعا، وإن خالف القانون الشرع صار القانون فسقا. أخي الفاضل، قف أمام كلمة رسول الله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الدماء حرام، الدماء حرام، وكلمة الدماء هنا بعض الناس يختصرها يقلصها في معنى القتل أن دماءكم حرام، أي لا يحل لك أن تقتل أخاك المسلم، مش كده؟ المعنى أبعد، لا يحل لك أن تسيل دمه بغير جريمة، فالمجرد أنك تصيب إصابة متعمدة بغير حق فدخلت في قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم عليكم حرام. ليست القضية أن تقتل، إن أصبت فتحت رأسه، كسرت، هشمت، عذبت، تدخل تحت مدرج هذه الآية مجرد أن يسيل دم أخيك بسببك بغير جريرة، تدخل تحت هذا النص إن دماءكم عليكم حرام. أولها إصابة المرء وأعلاها قتله. إن من المساخر التي تعيشها هذه الأمة، هذا الحديث خطبة الوداع نقد ذاتي لحال الأمة إذا فهمتها الأمة. خطبة الوداع أنا أقول هذه هي أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. ليت القائمين على أمر المناهج في وزارات التعليم في هذه الأمة يدرسوا للأولاد هذه الخطبة، يعلموها لهم حتى ينشأ جيل يفهم أوله من آخره، صلاحه وفلاحه من فساده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن من المساخر التي تعيشها الأمة في هذا الحين أن كل الدماء المسلمة تراق بالأسلحة المسلمة وبالأموال المسلمة وبالأيدي المسلمة. كل الأموال المسلمة تراق بالأسلحة المسلمة وبالأموال المسلمة. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. كأنه يصرخ فيها لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير جريرة. بل اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه البخاري: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو ترجمان القرآن: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج عند الله منها أن تصيب دما حراما. تخيل، شوف فهم عبد الله بن عباس قد إيه؟ سماها إيه؟ ورطة. يا عم اصحى بقى ما ينفعش. إن من ورطات الأمور سماها ورطة مع الله. تخيل إنك تأتي يوم القيامة متورط في دم حرام. تخيل اللي قتلوا آلاف المسلمين، كيف يرقوا الله بهذه الدماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المقتول يوم القيامة يدخل دما يمسك بالقاتل ويقول: رب سله هذا فيما قتلني، فيما قتل، من الذي صرح له بقتله؟ الدماء عند الله معصومة والأنفس نفائس لا تقتل إلا بكلمة من خلقها الله. فيش حاجة اسمها واحد يصرح لأحد التفويض بالقتل. الذي يفوض بالقتل بشرعه هو الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن دماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، والأموال حرام أن تغتصب، أن تؤكل بغير حقها، لا يصح أن تجوع طائفة من لتقنى طائفة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن من القبيح أن يسرق أحد مال أحد، أن يغتصبه أو أن يأكله بغير حق، ولكن الأقبح أن يغتصب إنسان مال أمة بأسرها. أقبح. إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. حرمة المال كحرمة الدم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. نعم، كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. عندما تقف أمام هذه الكلمة التي قالها رسول الله، نتعلم درسا مهما. إنك في طريقك إلى الجنة، إنك في طريقك إلى الجنة لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء. إن في طريقك إلى الجنة لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء، لا بد أن تفقد شيء حتى تحصل على شيء. في المحاسبة يسموها تكلفة الفرصة البديلة. لا يمكن أن تقتنص كل فرص. اختر ماذا تريد لتقتنص. في أمور ومواقف لا يمكن أن تمسك فيها العصر من المنتصف أبدا. لا بد أن تضع شيء تحت قدمك. طلب السلامة مطلوب، وطلب العافية مطلوب، لكن أعظم سلامة الجنة، أن تسلم من عقاب الله يوم القيامة. فإذا كان المرء بين عقاب الله والدنيا، لا في تضيع الدنيا تطيش، وده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع حتى أصل إلى الجنة. لابد في طريقك إلى الجنة تكون رجلا حازما، وهناك أشياء تحت الإيه؟ This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please fight now. هناك شهوات، فتن، شياطين، رغبات، أمنيات قد تعوقك عن الجنة. ضعها تحت قدمك. لا يمكن أن تصل إلى الجنة وأنت تحتفظ بكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ذلك المتنبي يقول: لولا المشقة لزاد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد دالوا. أخي، لا يمكن أن تحتفظ بكل شيء. انظر، هل هناك أشياء تضعها بين يديك تحافظ عليها تضيع عليك آخرتك؟ مكانها ليس بين يديك، إنما تحت حذائك. تأمل، في فلوس حرام معاك عشان ترضي زوجتك وأولادك تعملوه بسببه؟ في دور بترضيها فتكتب تغش، بتكافئ مديرك في العمل عشان يزودك، تاجر وبتمشي امورك عشان تكسب، هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي تضعه تحت قدمك، هو ده العقبات والعثرات التي تسقطك في طريقك إلى الجنة. قال ربك معلما إيانا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شرطهم كل حاجة في الدنيا، هم الدنيا إيه؟ حسنة، كفاية حسنة، حاجة كويسة. مش كل الدنيا ستة كويسة أبدا، مش شرط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة ليس في كل الأحيان تستطيع أن تحصل على كل شيء، وليس في كل الأحيان تستطيع أن تمسك العصا من المنتصف. حدد أي الطرفين تختار. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، لما أسلم أضربت أمه عن الطعام، منعت الأكل وقالت: والله لا أذوق طعاما حتى تعود إلى ملة آبائك. ده سيدنا مين؟ سعد بن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في رسول الله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتباهى به، يقول: إيه هذا خالي؟ فليرد امرئ خاله سيدنا سعد. فكانوا الست الأم سعد بن أبي وقاص أضربت على الطعام حتى أنهم إذا أرادوا أن يطعموها عمى شجروا فمها، جابوا عصاية كده فتحوا بها العافية ويدوها الأكل الشرب أي حاجة كده تعيش. وصل الكلام إلى سعد، دي موقف مفصل، هيعمل إيه؟ البنت عايزه تلبس الحجاب، تخيل المشكله دي جت لنا، عايزه تلبس الحجاب، مين اللي واقف قصادها؟ ابوها. لو لبست الحجاب ده انا ابوك ولا اعرفك. ماذا افعل؟ سالتني، قلت لها ايه؟ انت في مفاصله بين ربك وابيك، ايهما احق ان ترضي؟ بس خلاص، تعملي له ايه؟ فسعد بن أبي وقاص أمه منعت الطعام، لا آكل حتى تعود إلى ملة أبائك، وبتموت بقى، وأنت فاهم الموقف ده، والناس حواليها وهتموت أمك وهتعمل وهتسوي. فجاء سعد فقال: يا أمه، إنك لتعلمين أني أبر أهل قريش بك بأمي. كلام حلو، مقدمة كويسة، يبقى هجيب ورده مش كده؟ ما أبر جاري عبين. فقال لها: يا أماه، إنك لتعلمين أني أبر أهل قريش بأمي، وأني لا أطيق عليك شيئا. يا أماه، أما ذاك فهو ديني الذي رضيته عند الله، فكلي أو لا تأكلي، فلو خرجت نفسك 100 نفس نفسا نفسا ما تركت دين محمد. فأكلت. خلاص كانت بقى عرفت ان مفيش نتيجة. هي دي المواقف الفاصلة اللي انا بقول لك عليها. كل ما كان من امر الجاهلية تحت قدمي ايه؟ موضوع في مواقف قد تضطرك ان تضع اغلى ما تملك تحت قدميك، لان اغلى ما تريد هو الجنة، ما تنساش. فإذا تعرض فقدم ما يجب أن يقدم. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل الدماء موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته زيد، وكل الربا تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. بماذا نخرج من هذه الكلمات؟ موضوعنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. وكل ربا الجاهلية موضوع، لأن العربي القديم الجاهلي كان بيرابي. يرابي يعني ايه؟ يقرض المال 10 يجيبهم لي بعد زمن 12، هو ده الربا. وان افتوك وافتوك، ده الربا الواضح الصريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ربا الجاهليه موضوع، واول ربا اضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. درس مهم جدا في هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي. وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي. فأول من طاله الحكم الشرعي وضرب به المثل في الحكم الشرعي مين؟ ابن عمه وعمه. أيها الأخ المسلم الكريم، القائد لا يصدر الأمر للناس ليطبقوه، إنما يطبق الأمر على نفسه وخاصته أولا ليقتدي به الناس. هذا مفهوم القيادة في الإسلام. القائد يبدأ بنفسه، القائد لا يتقدم الصفوف فقط في المواكب والاحتفالات، القائد لا يتقدم الصفوف فقط في القصور والمهرجانات، إنما القائد يتقدم الناس إذا جاعوا، جاع قبلهم، إذا افتقروا، افتقر قبلهم، إذا طبق حد، طبق عليه قبلهم، إذا أنزل الله حكما كان عليه قبلهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي إمارة جمع أهله وقال: يا آل الخطاب، إني قد وليت أمر المسلمين، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الحب ما ينظر الطير إلى الحب، يتطلع إليكم. نشوف الناس دي هتعمل ايه. وان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى الحب. فاذا نهيت المسلمين عن شيء فاتاه احدكم ضعفت له العذاب ضعفين انه من آل الخطا. ولا تحسبن، هو بيكلمهم لسه، ان اماره ابن الخطاب مزيه لكم، انما هي منقصه ومخمصه لكم. يعني عجيب على الاخر ده بيقول لاهل الاقدام هكذا فهم الاسلام الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه السوق فيجد غنم سمنت وكبرت، غنم حلوه صحتها جيده، فاعجب بها فقال لمن هذه؟ فقيل هذه لعبد الله بن عمر. فنظر اليها عمر وقال بخن بخن، كلمه تقال التعجب عند رعاه، بخن بخن ما شاء الله، هذه اغنام عبد الله بن عمر. فاتى به، تعال ابنه. وعبد الله بن عمر ده من الافاضل، مش كونه بس ابن عمر بن الخطاب، لا ده من الصحابه العظام. عبد الله بن عمر فاهم الحلال والحرام جيدا. فاتى به عمر وقال يا عبد الله، الاخ اللي بينام ما ينفعش كده، file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. ربط الصحابة الحجر على بطونهم، ولا ولكنهم ربطوه لما رأوا رسول الله يربط الحجرين والثلاثة على بطنه. ما كان رسول الله بمعزل عن جوعهم ولا بمعزل عن فقرهم ولا بمعزل عن مالهم. نعم، كان يمر الهلال النهاردة، واحد طالع يقول للعموم المسلمين كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. عظيم، كلنا نتبع هذا الحديث، لكن أنت تقصد ما كلنا بهذا الكلام؟ يعني ينفع توجه النصيحة أيضا للقيادات؟ هذه القضية، هذا الكلام تخاطب به الأمة ويخاطب الكبير قبل الصغير. للنبي هنا في موضع القيادة والقوة، فأولى من يقتدي في الجوع القادة. في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن فاطمة بنت رسول الله عملت بالرحى حتى أثرت الرحى في يديها، عمالة تطحن الحب وهي ضعيفة وكانت جسمها ضعيف، فأثرت الرحى في يديها، وكان ذلك على إثر سبي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير سبي غنائم من الفتوحات، فيعني فيهم بقى ممكن نساء يخدمن فاطمة أو شيء من هذا القبيل، فقال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فقالت لعائشة إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبريه أني قد أثرت الرحى في يدي، فهل يبعث لي بخادم؟ خادم يعني امرأة، مش خادم يعني، لكن خادم تطلق على المرأة، والخادم ده اسم جنس، أي أنا أصلها فعل عملوها الخدمة، لكن مش خادم يعني واحد راجل يعني. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة له يا رسول الله ما تدري ما حدث، جاء فاطمة وطلب الخادم. طب دي مشكلة إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لفاطمة بواحدة تخدمها؟ دي مشكلة يعني، فشل. وفي بيوت كتير من المسلمين فيها كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي حاجة أبدا أبدا خالص. بيت عثمان بن عفان هيبقى فيه كده، بيت طلحة بن عبيد الله هيبقى فيه كده، ممكن بيت أبي بكر الصديق يكون فيه كده، عادي خالص، ده شيء طبيعي. وبعدين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنته أثرت الرحى في يديها، يعني خلاص تعبت، باين عليه أثر الجهد. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق علينا الباب ليلا، وكنت وعليا في لحاف علي بن أبي طالب، فجاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بيننا يقول عليه حتى أحسست برد قدميه في صدري، وقال يا بنيتي لقد سألتني خادما، ألا أنبئك بخير من هذا؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 تتمة المئة، ذلك خير لكما من خادم. ما جابش في الآخر، ما جابش. هذه القضية، إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، وإن ربا الجاهلية موضوع، مش يا عم بقى حوت، وأول ربا أضعه شوف النبي يقول ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، القائد قدوة، القائد قدوة. أحبتي في الله، إن كلمات رسول الله القصيرة أكبر من مثلي أن يحصيها، أفصح وأعظم. وما علينا، وقد حاولنا أن نحيط بما استطعنا، وكما قال الأول قدرة البنان على الإشارة أبلغ من عجز الباعي عن الإحاطة، فإن أشرنا ببناننا صار ذلك شفيعاً لعجزنا عن إحاطتنا بباعنا. أحبتي في الله، بقي أن نفهم أن دورنا فيما سمعنا أن يكون جوابنا وأطعنا، أي فعلنا ونفذنا. اللهم أخلص قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا. أحسن خلاصنا، اختم الباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل أعمالنا في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم اغفر لعبيدك يوم عرفة، اللهم وفقهم لصالح الأعمال يا رب العالمين، اللهم وفقهم لصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.